بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الطائفة الرابعة أو الرابعة تكون تقريبا، نعم، الطائفة الرابعة التي استفيد منها في هذا المقام، وهي شهادة الزور في الطلاق والنكاح. روايتان عندنا في المقام، انصافا يمكن الاستفادة منهما في ما نحن بصدد بحثه. طيب، نحن ما الذي نريد ان نثبت هنا؟ كما بينا بالأمس تماما، نريد أن نثبت أن المغرور يجب عليه الضمان. هذه جهة، مع أنه مغرور لكن يجب عليه الضمان. شيء ثاني، نكتة أخرى أكو، وهي لكنه يرجع إلى من غره، وإلا يجب عليه الضمان، صح؟ نعم. الشيخنا لو يريد أنه صاحب الشيء إما يرجع إلى من اقتصب منه الشيء أو من وصل إليه الشيء. شوف، احنا شوفها كجهتين للبحث. جهة المغرور نفسه، وجهة اخرى من وقع في حقه التلف. ها، يعني ثلاث اطراف عندنا. طرف شاهد الزور، او لنفترض الغاصب، خلينا المغصوب منه. ها، عندنا طرف المغصوب منه، وعندنا طرف الغاصب. زين، يعني مو بشهادة الزور، تقرب المسألة. عندنا طرف المغصوب منه، وعندنا طرف الغاصب، وعندنا طرف ثالث. من هو مستفيد من المغصوب؟ المستفيد من المغصوب، ولكن أخذه بوجه حق، ثم تبين انه مغصوب. زيد غصب سيارة فباعها من عمرو، زيد غصب سيارة باكر وباعها من عمرو. باكر هنا اللي كلامكم تقولون، باكر يجوز له في هذه الحالة ها أن يعود إلى الاثنين، إما أن يأخذ حقه من الغاصب أو أن يأخذ حقه من المستفيد. يجوز هذا واحدة، هذا لا أقول، بس هذا مو بحثنا، هذا مو قاعدة الغرور هنا، هذا مسألة ثانية مترتبة على قاعدة الغرور. إحنا قاعدة الغرور اللي نريدها ضمن هالجزئية. لا، بس هالموضوع المستفيد أنت ذكرت أنه يجب عليه ان يضمن، فصار هذا مو مخير انه يرجع لايهما. مو المستفيد، اني المغصوب منه مخير، اما المستفيد مخير. ما مخير، المستفيد ملزم بان يرجع الحق الى صاحبه، ملزم. يعني الحين شوف شيخنا، الان في المثال عندنا زيد سرق سيارة أمر وباعها على باكر، غيرنا الأسماء، خلنا أخذنا رجال الاسم الأول أحسن. زيد باعها من باكر، زين، زيد غصب سيارة باكر وباعها من عامر. وجوب يجب عليه، على من؟ على المستفيد اللي هو عامر هني في المثال اللي اشترى. فهذا لو رجع، يعني لو رجع الى صار ملزم، بس لو رجع الى اللي هو أصل الغاصب، فهذا صار مو ملزم. كيف يعني رجال الأصل؟ ما فهمت. يجب عليه، يجب على المغرور زين أن يضمن يعني هو إلى صاحب الحق. إيه؟ شو شحنة؟ طالع شحنة. أي سيارة غصبها زيد، وهي سيارة لمن؟ لبكر في المثال اللي طرحنا. غصبها زيد، ها؟ باعها من عمرو. ايه لعمرو، باعها لعمرو. زين زين، المغرور من هون هي عمرو المغرور. زين عمرو، اذا بنتكلم احنا القاعده عن مين؟ قاعده عن عمرو. الان قاعده متعلقه بعمرو مو متعلقه بباكر. باكر الان يجوز له يرجع ياخذها من عمرو، ويجوز له يروح ياخذها من الغاصب الحق، يعني يجوز له ياخذ من الاثنين، من احدهما يعني مخير. اما بالنسبه لعمرو فما مخير. مخير عمرو له تكليف الزامي وامر ترخيصي. الالزام رخصه، لنقول عنده عزيمه ورخصه. العزيمه اللي هو الامر الالزامي، يجب عليه ان يرد السياره الى باكر. هذه قاعده الغرور هنا، يجب عليه ان يرد السياره الى باكر، هذا ما يترتب على الغرور، مو نفس القاعده. زين، ويعمل بقاعده الغرور اللي هي شنو؟ يرجع بالحق الى زيد، يعني السياره على كل حال يجب ان يعيدها. دفع فيها فلوس هو، بس يجب عليه ان يروح يرجع لصاحبها، لا يجوز له ان يستفيد منها. يعني هل يمكن انه عمرو يرجعها على زيد؟ لا ما يجوز له. سؤالي انه يرجعها حتى يستلم حقه من عنده، ما يجوز له، ما يجوز له. ولهذا عندنا هذه يرتبون عليه اثار، ها يرتبون عليه اثار في بناء على القول بان بعدم ملكيه الدوله الوضعيه. ها، لو ان انسانا اخذ شيئا من دوله غير شو اسمه غير شرعيه، ها اخذ، هل يجب عليه ان يرده اليهم؟ وصل الى يده مثلا شيء لهم، وقع بايده مليون ريال لدوله وضعيه، يقولون لا يجوز له ان يرده اليهم. مو انه مخير، ما يجوز يرجع الى الدوله، الى الدوله. وانما يستاذن فيه الحاكم الشرعي، يسلم الحاكم الشرعي او يستاذن فيه منهم. لهذا هذا ما يجوز يروح يرجع الى زيد، لا يرجع الى زيد في حقه، ياخذ حقه من زيد، بس قبل ذلك لازم يرجع السياره الى باكر الى صاحبها. قاعده الغرور وشو عندنا؟ قاعدة الغرور ليس تخير باكر في الرجوع إلى زيد أو عامر، هذا مو قاعدة الغرور، هذه مسألة ثانية. ولا قاعدة الغرور هي رجوع المغرور بالسيارة أو إعادة المغرور ها السيارة إلى باكر، هذا مو قاعدة الغرور، ما له علاقة قاعدة الغرور. قاعدة الغرور بس رجوع عامر الى زيد، ولا رجوع المغرور الى من غره، هاي قاعده الغرور اللي تثبتها. ما عندنا احنا الاشياء التفاصيل الاخرى ما لها علاقه بالباح. اللي هذه النكته في هذه الروايات موجوده. ما بدنا ناخذ وقت الشيخ شوقي، ها في هالطائفة من الروايات هالنكتة موجودة، ولهذا يستدل بهذه الروايات. خلينا نقرأ بشكل سريع بذات الرواية الثانية، ها يعني خلينا نقرأ الرواية الثانية أول شيء لرقم 15، شوفوا ايش تقول. ما رواه إبراهيم ابن عبد الحميد في شاهدين شهد على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت جولها قالوا ان زوجها طلقش اثنين شهد بين عادلة بعد فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق صار الشاهد زوج شنو صار اولا قال يضربان الحد اللي يضربان الحد هنا علقوا وقالوا انه تعزير لا ما في حد لهذا شهادة الزور ما في لها حد وانما تعزير يعزر ويعبر في الروايات عن التعزير بعض الأحيان بالحد ايضا والا هو معنى التعزير ما دون الحد هذا معنى التعزير يعني لا تزيد عن 100 100 جلدة ايه عموما كل شيء بحسبه زين يعرفون وهو ما دون الحد يعرفون التعزير طيب وين وصلنا قال شوف قال اضربان الحد هذا ما علينا منه العبارة الثانية ويضمنان الصداق للزوج ها يعني اللي هو المغرور بس اللي هو الزوج الاول يعني ها عفوا احسنت ايه صح احسنتم ايه للثاني ويضمنان الصداق للزوج وش معناها معناها انه يجوز للزوج ان يرجع على الذين غروه صح لو مصح وهذا النقطة اللي احنا نريدها المرة تأخذ الحق الصداق وهذا واضح في الرواية الأولى المفترض ان المرة ايه؟ ما تدري بعد يقول ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الاول شوف الرواية الاولى قال في امرأة وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول الفرق أن هناك شهد بالطلاق إن شهد بالموت وتزوجت على كل حال ثم جاء الأول هناك ثم جاء الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير اللي هو كلامكم اللي هذه الرواية الأولى أشارت له الرواية الثانية ما أشارت له يعني الرواية الثانية في قراءتنا مو في الكتاب الرواية الثانية ما أشارت لها الرواية الأولى أشارت لها في قراءتنا الرواية الثانية أشارت لها الرواية الأولى ما أشارت لها ويضرب الشاهدان الحد ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر شوف بما غرى لها الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول ففيها إشارة في الروايتين ولو بضم الروايتين لبعضهما البعض فيها تأكيد على قاعدة الغرور وعلى التعليل أيضا بما غرى هذه في الرواية الأولى يعني في الكتاب ويصير ولد ولا تشوفها وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين